تلقى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون رسالة يوم 11 من الشهر الجاري من المشاركين في ندوة من طاقة الشرق الأقصى الروسية عن فكرة زوتسي والاشتراكية. ذكر مرسلوها أن الرئيس كيم إل سونغ أبدع فكرة زوتسي وأن القائد كيم جونغ إل طورها وأغناها بحيث أرسي الأسس المتينة لبناء المجتمع المثالي الذي رغبت فيه شعوب العالم التقدمية منذ زمن طويل. وأثروا على الاشتراكية الكورية قائلين إنها مجتمع يلتف أبناؤه حول الزعيم بتراس ويضع زعيمه الخطة والسياسة وفقا لإرادتهم ومتطلباتهم ويوفر لهم السعادة الحقيقية بقيادة النضال الرام إلى تنفيذها. وقالوا إن فكرة زوتسي تعطي البشر الوعي المتمثل في أن السيد مسيره هو نفسه بالذات وتنير طريقة تطوره تطورا مستقلا. وأكدوا أن فكرة زوتسي ستكون فكرة تقود العالم والبشر كله في المستقبل أيضا. وأشاروا إلى أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تكون نموذجا عالميا مجتمعا مثاليا للبشر المتطلع إلى الحياة المستقلة والمسالمة والسعيدة. وعبروا عن ثقتهم بأن الشعب الكوري سيدافع عن سيادة البلاد وكرامتها بشرف في المستقبل أيضا ويبني الدولة الاشتراكية القوية الموحدة في شبه الجزيرة الكورية حتما تحت القيادة الحكيمة للقائد المحترم كيم جونغ أون. وذكروا أنهم سيقومون بدراسة فكرة زوتسي على نحو شامل ونشرها على نطاق واسع بين الجماهير وتوسيع منظمات دراسة فكرة زوتسي وتعزيزها وإبلاغ أبناء العالم الحقائق عن كوريا. وسيواجهون بشدة هجوم القوى الإمبريالية الساعية إلى إطاحة استقلالية جماهير الشعب.